إذا واحد في ذمته أشياء حقوق لله تعالى، حقوق للمجتمع، الآن ممكن، بعدين ما يمكن. أحد علمائنا رأى في عالم الرؤيا الشيخ البهائي، الشيخ البهائي معروف، فقال الشيخ البهائي لهذا العالم: لماذا لا تكتب كتابا في فضائل أهل البيت أو في شرح أحاديث أهل البيت؟ هذا العالم كان تلميذ الشيخ البهائي، فقال له: شيخنا، هذا شغلك مو شغلي، أنت أعلم مني، أنت أقدر مني، أنت أولى مني، هذا شغلك. الشيخ البهائي في ذاك الوقت كان قد توفي، فقال له الشيخ البهائي: أما أنا فقد انقضى أجلي، أنا انتهيت، بعد ما أتمكن. إحنا كلنا ما بتعارف، هذا اللحظة، في لحظة واحدة ننتهي، مرة واحدة، والعياذ بالله، واحد يموت بجلطة في المخ وينتهي، بجلطة في القلب وينتهي. إنك ميت وإنهم ميتون. الآن ما دمنا في هذه الحياة نتمكن ندارك. إذا شاب في أيام شبابه فاتته فرائض، الآن يقضي. إذا واحد عليه حقوق الله تعالى أو حقوق المجتمع، الله تعالى مي يترك حق المجتمع، حق المجتمع الله لا يتركه،